بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أولا أشكر أصحاب مجموعة مركز دعاة بروفايلك على التليجرام، جزاهم الله خير الجزاء على هذه الاستضافة، ويجزي الله خيرا أيضا بقية المجموعات المهتمة في الدعوة إلى الله، ويجزيكم الله خير على الاهتمام للقيام بالمهمة التي أهملها الكثير من المسلمين. نحن للأسف في وقت تخاذل الكثير، ومجرد الهمة والاهتمام والنية الطيبة في والغيرة على دين الله يعني شيء عظيم، والهم أيضا على الآخرين، على غير المسلمين بأن يهديهم الله سبحانه وتعالى. هذه عظمة جعلها الله في قلب هذا المؤمن الذي يفكر بهذا التفكير. موضوع اليوم موضوع مهم جدا، ربما للأسف نادرا ما يطرح حقيقة، وهو العنوان النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى المسيء. نجد أن الكثير للأسف من غير المسلمين يثيرون شبهات وإشكالات على النبي صلى الله عليه وسلم، على أخلاقه صلى الله عليه وسلم، على تعاملاته، خصوصا فيما كلنا نعلم فيما يختص بالحروب وبالقتال، بمفهوم الجهاد. يعني لديهم إساءة لمفهوم الجهاد. بالطبع ساهم في ذلك قيام بعض الجماعات المتطرفة بالأذى هنا وهناك، القتل وما إلى ذلك، الدماء التي تسال، الحروب المذهبية بعض الأحيان. فهذه كلها متجمعة، حينما يراها غير المسلم يظن أن هذا هو أخلاق الإسلام وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف يعني وجدت أن بعض المسلمين يعني هذا من الأشياء العجيبة، أن بعض المسلمين يظن أن هكذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى هذه الطريقة وهذا الأسلوب وهذا التعامل. فأعطيكم يعني من الصدمات التي نجدها، مثلا مناظرات تحصل بين مسلمين وغير مسلمين،